يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهي نداءات متكررة في نفس السورة قبل هذه الآيات، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ونداء آخر يحذر أبناء آدم من فتنة الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم جاء هذا النداء الذي بدأنا به خطبتنا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربما يظن بعض الناس أنه للإنسان أن يعمل ما يشاء ويتحرك كيفما يريد، ويقول مثلا ما للإسلام وهذه التوجيهات، وما للإسلام والحث على الزينة في الملابس والزينة في المظهر. هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به وجعلنا من أتباعه وأرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع الله عز وجل لنا من خلال هذا الدين كل شيء، ما ترك صغيرة ولا كبيرة في حياتنا نحن المسلمين إلا وبينها لنا ونبهنا إليها ودلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان العرب قبل الإسلام يطوفون بالبيت عرايا، فجاء الإسلام وأمر المسلمين بأن يتركوا هذه الظاهرة القبيحة القميئة التي تتنافى مع الفطرة وتتعارض مع الخلقة السوية. كيف يليق بأناس عرفوا أن الله ربهم وأن الله خالقهم، كيف يليق بهم أن يطوفوا ببيته عرايا؟ فجاء الإسلام وقال للمسلمين خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة المقصود بها الملابس اللباس الذي يلبسه الإنسان. وعند كل مسجد لم يخصص بيت الله الحرام فقط، وإنما عمم كل المساجد. ينبغي أن يلتزم المسلم بمظهر متميز. أنت عندما تريد أن تذهب إلى عملك تتزيى بأحسن مظهر وتلبس أفخم أو أفخر ثياب، فما بالك وأنت المسلم تتهيأ للقاء الله عز وجل؟ هل كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميزون بثياب عندما يأتون إلى المساجد؟ هذا ايضا سؤال. لقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يجعلوا لهم ثوبين، ثوب لعاداته وثوب لجمعته، هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبه صلوات الله وسلامه عليه ايضا المسلم اذا ما اتى يوم الجمعة عليه ان يلبس احسن ثيابه وان يغتسل في بيته وان يتطيب من طيب اهله، كأن الطيب اللي موجود في داخل البيت انما يكون للاهل، لكن الرجال عليهم ان يتطيبوا خارج بيوتهم، اذا ما خرجوا للمسجد عليهم ان يتطيبوا. اما المرأة المسلمة اذا خرجت من بيتها سواء كانت زائرة لاخواتها او زائرة لجاراتها او آتية الى مسجد تصلي فيه، فيحظر عليها حظرا ان تتطيب. ايما امرأة خرجت متعطرة على قومها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايما امرأة خرجت متعطرة على قومها فهي زانية، وكل عين تنظر اليها زانية، اي تنظر اليها باعجاب، تنظر اليها باعجاب. ده توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. على النساء ان يلتزمن بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخرجن من بيوتهن، فلا تتبخر ولا تتعطر ولا تتزين ولا تظهر بمظهر يلفت الانظار اليها. هذا توجيه الاسلام وتوجيه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. اما الرجال يخرجون من البيوت يغتسلون في بيوتهم ويتطيبون من طيب اهلهم ويأتون في الساعة الاولى كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتون مبكرين. واذا ما اتى مسلم مبكرا الى المسجد عليه ان يتخير الصف الاول، ده تعليم. من جاء في الساعة الاولى من اغتسل في بيته وتطيب من طيب اهله وجاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه، قرب الى الله سبحانه وتعالى بدنه، جمل، ناقة. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. وربما تقولون الساعة الثانية والساعة الثالثة فكأنما قرب دجاج ديكا، والساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، واذا جاءت الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. حتى اذا ما صعد الخطيب على المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. ربما تقولون ساعة اولى وساعة ثانية والساعة ثالثة والساعة رابعة وخامسة، حنأتي الجمعة قبل وقتها بخمس ساعات. لا، وانما هي ساعات مقصود بها، مقصود من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم اليها وتنبيهه عليها ان يبكر المسلم وهو آت الى الجمعة. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي هذه الأمة وإمامها وقائدها وموجهها أن يظل حتى يحين الوقت، ثم يصعد على المنبر فيؤذن المؤذن بين يدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ده من هديه. خذوا زينتكم عند كل مسجد، اجعل لمجيئك للمسجد ثوبا متميزا، وهل يحط الإسلام المسلمين من أتباعه؟ هل يحط الإسلام المسلمين من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يتميزوا بمظهر؟ أجل تتميز بمظهر وأنت قادم إلى المسجد، أنت لا تذهب للقاء كبير من كبراء الأرض ولا عظيم من عظمائها. وانا اقول هذا لاني اعلم ان هناك من السامعين من اذا اراد ان يلقى عظيما او ذا مكانة تراه يتهيأ تهيؤا على نحو معين، فما بالك وانت تتهيأ للقاء الله عز وجل. لابد ان يكون مظهرك مظهرا متميزا وانت آت الى المسجد، ورائحتك رائحة طيبة لا تؤذي اخوانك، وايضا وانت تجلس ما ينبغي عليك ان تتحدث او ان تتفوه او ان تحدث شيئا يشغل اخوانك المسلمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، أي لا ثواب له في حضوره لهذه الجمعة. تعليم علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا ننطلق بعد هذه التوجيهات، عندما التزم المسلمون بملابسهم وستر سوآتهم أثناء طوافهم بالبيت عاب عليهم المشركون ذلك. ونحن ننطلق من هذا المنطلق، ربما يلبس الرجل لباسا يريد بها ان يستر سوءته، ويأخذ كل شيء يجعله متميزا من النظافة والنقاء والطهارة، لكن شخصا ما قد زلت به نفسه او اشتاقت ان تقلد غيره فعاب عليه هذا المظهر. نقول هذه صورة من الصور المتكررة يوم ان التزم المسلمون بمظهر متميز وهم يطوفون بالبيت ولبسوا ثيابهم وستروا سوآتهم عاب عليهم المشركون. وهناك في المجتمعات التي نعيشها نرى ان المرأة اذا تسترت وخرجت ملتزمة متمسكة بمظهرها الاسلامي نرى من الاخريات من يقول انها متأخرة، انها لا تلتزم بمظهر الحضارة والتمدن، وكأن الحضارة والتمدن لا يكون كل هذا الا في المظهر، وهذا خطأ فاحش ونظر غير سليم. نحن يوم ان جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسلام ارتقى باخلاقنا وبمظهرنا عن غيرنا، فكنا امة متميزة بمظهرها بسلوكها بمخبرها، ولذلك الايات تجد فيها كده: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الاكل حلال والشراب الحلال، ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين الى ان يكون مظهرهم متميزا وجميلا ونظيفا، ولكنه جاء في يوم من الايام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. سمع هذا صحابته الأخيار رضوان الله عليهم أجمعين، فقال أحدهم: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنا، خاف أن يكون متكبر، خاف ذلك. فصحح الرسول صلى الله عليه وسلم له ولسائر المسلمين مفهومه في تصحيح مفاهيم للأمة، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر يا رسول الله؟ قال: لا، الكبر بطر الحق. لما يجي الحق كده تقوم تدفعه، تقول له يا أخي بلا حق بلا بتاع، هذه الكبر. كبر إيه؟ تعالي على الحق ودفع الحق. وغمط الناس أي احتقار الناس، غمط الناس أي احتقارهم. ثم قال: ان الله جميل يحب الجمال. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كده: ان الله جميل يحب الجمال. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره اشعث، فنظر اليه ثم قال: اما يجد احدكم ما يسوي به شعره؟ من كان له شعر فليكرم. ده الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فرجع الرجل وسوى شعره، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أنظف الناس وأجمل الناس وأطهر الناس وقدوة الناس جميعا، قدوة للناس جميعا من الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب الرجل وسوى شعره قال: هذا خير من أن يأتي أحدكم أشعث الرأس كأنه شيطان. الجمال الحلو ده مين اللي علمنا إياه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. كثيرا ما يشكو الإخوة المصلون، يقولون: يأتي فلان ويأتي الآخر والثالث، ونقول: ما بال هؤلاء الناس يأتون دون أن يتهيأوا في يوم الجمعة لمظهر متميز وهو عيد أسبوعي يحسدكم عليه أعداء الإسلام. فقد قالوا، قال قائلهم: ما دامت هناك الكعبة المشرفة يؤمها المسلمون من كل فج عميق، ما دامت هناك صلاة الجمعة التي تجدد للمسلمين عهدهم مع ربهم، وما دام هناك القرآن المنهج الذي نزل ليربي هذه الأمة ويوجهها إلى أقوم طريق وأسلم سبيل، ما دام هذا كله موجودا فهذه الأمة فيها دليل على بقائها وحياتها، حياتها مستمرة. المسجد الحرام وقصد الناس إليه، والجمعات وقراءة القرآن الكريم الذي ربى أمة وكون جيل وأبرز مجتمع كان خير مجتمع عرفته البشرية وتحدثت بأمجاده الإنسانية ولا تزال. قولوا لي بالله عليكم وأنتم تعرفون تاريخكم السابق، هل رأيتم في يوم من الأيام مشركا رفع رأسه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل انتكست هذه الراية، راية لا إله إلا الله، انتكست راية لا إله إلا الله، هل انتكست أو نكست في يوم من الأيام إلا بعد أن بعد المسلمون عن القيم الإيمانية الرفيعة والمعاني الإيمانية الراقية التي حثنا عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ ما كنا في يوم من الأيام نخضع لشروط كافر أو نذل لشروط مشرك إلا إذا كانت رؤية يراها ولي أمر المسلمين ورسول هذه الأمة كما في صلح الحديبية حتى لا يحتج محتج. كانت وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة، إنما هو لا ينطق عن الهوى. أيها الإخوة المسلمون، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربما يظن بعض الناس أننا نريد من المسلمين أن يأتي كل واحد منهم وكأنهم صورة واحدة. كلا، فليس هناك زي متميز للرجال. في صدر الإسلام كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يلبس الملابس التي تأتيه من اليمن، ويلبس الملابس التي تأتيه من مصر القباطي، ويلبس اللون الأبيض، ويلبس العمامة البيضاء والخضراء والسوداء. كان هذا كله من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد من المسلمين أن يكونوا على مستوى النظافة. ما فيش لبس متميز للرجال، مش واحد يرجع يطلع يقول إيه ده الرجال ما يلبسوش لا حلل ولا بنطلونات ولا شيء من هذا الأمر، لا. وإنما نريد من المسلم أن يأتي إلى المسجد في مظهر حسن وملبس طيب ورائحة طيبة. هذا ليس هناك زي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت خصلتان سرف ومخيلة، لا في إسراف ولا خيلاء. البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأت خصلتان سرف ومخيلة. لكن الإسلام يدعو المسلمين أن يظهروا بمظهر طيب لائق عندما يأتون إلى بيوت الله عز وجل، رائحة طيبة. جاء في يوم من الأيام الصحابي الجليل ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأمير المؤمنين عمر يخطب المسلمين الجمعة، فجاء متأخرا، فرآه عمر من فوق المنبر، قال له: تأخرت؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في حاجة شغلتني ثم توضأت وأتيت. فقال له: وتقول توضأت وتقول توضأت وتقول توضأت، ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل متميز. غسل الجمعة، يأتي متطهر متطيب. هذا توجيه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عمر يخبر بذلك ذا النورين ليسمع المسلمون على مدار التاريخ ان امة محمد صلى الله عليه وسلم ان كانوا يقولون عنها انها امة بدوية، لكنها كانت امة غاية الطهارة والنظافة والنقاء والمظهر الحسن. ما كانت أمة على هذا المستوى الذي يشوهه بعض الناس ويقولون كانت أمة متأخرة. اسمعوا ذلك: كل من حرم زينة الله، لما يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يجي القرآن بعد كده يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، البس ما شئت بدون صرف ولا خيلاء، ولا تظن ان هناك شيء حرام. من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، طيبات في المأكل وفي المشرب. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي خالصة يوم القيامة، في الحياة الدنيا طيبة وفي الاخرة خالصة يوم القيامة. نحن قد حرم الله علينا كرجال لبس الحرير والذهب، لكن جاء في الآيات القرآنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. في تحريم للذهب والحرير على الرجال في الدنيا، لكننا في الآخرة الله سبحانه وتعالى يحلل لنا هذا كرجال. لماذا؟ لأنه صاحب الأمر والنهي. يقول تميز، يقول تزين بهذا ولا تتزين بهذا، ونحن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. حرم علينا في الدنيا أشياء كرجال، لكنها في الآخرة ستكون ممنوحة لأهل الجنة من الرجال. حرم علينا أن نحتسي الخمر، لكنها في الآخرة ستكون خمرا لا على هيئة خمر الدنيا. فخمر الدنيا تذهب العقل، وخمر الدنيا يترتب عليها ضرر بالمال والجسد والمجتمع، وهي أم الكبائر الخمر بتاعت الدنيا. لكن خمر الآخرة على مستوى راق أحلها الله سبحانه وتعالى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة لكن لا فيها غول، لا تذهب العقول ولا تذهب القيمة ولا تذهب الكرامة. من حرم على نفسه شيئا حرمه الله في الدنيا واتبع هذا التوجيه وانتهى عما نهاه الله عنه، يكون له ان شاء الله في الآخرة افضل منه. وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ده القرآن الكريم. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ويربط الله سبحانه وتعالى بين المباح والحلال والمشروع من اللباس ومن الايه، وايضا الحرام من الملابس، يبين لنا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش ما ظهر منها وما بطن، الغيبة فاحشة، والنميمة التي توقع بين المسلمين فاحشة، والرشوة فاحشة ظاهرة، والربا ومشي الناس فيه الى اذقانهم او الى نهاية رؤوسهم، كل هذا فاحشة. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما بطن ما تكنه من شر لإخوانك، ما تحمله من ضغن على جيرانك، ما تحاول أن تخفيه من شر على الذين لهم بك صلة، كل هذا حرام ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحق، بس بغي بغير الحق. لقد بغى علينا الأعداء في كل مكان وتآمروا علينا بغير حق. بغى علينا الأعداء في كل موقع من مواقع المسلمين سواء كانوا أكثرية أو أقلية. بغى علينا بدون أن يكون هناك في قلوبهم رحمة. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مظاهر الأمة الإسلامية لابد أن تعود، مظهر القوة ومظهر العظمة ومظهر النماء ومظهر الفكر. فجروا طاقات هذه الأمة عندما تعودون إلى ربكم وتتوبون إلى وعيكم وتلتزمون بمنهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه تفجر طاقات هذه الأمة. أيها الإخوة المسلمون، والإثم والبغي بغير الحق محرم، بغي الظلم بغير الحق محرم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقولوا على الله ما لا تعلمون. هناك من يعيبون على المسلمين الذين يلتزمون بإسلامهم ويقولون سيظلون في مكانهم دون أن يتقدموا ودون أن يكون لهم علو أو ارتفاع أو ريادة أو قيادة، يعيبون. لكن الذين يعيبون على المسلمين الطاهرين الطيبين مواقعهم ومواقفهم وحركاتهم التي ترضي ربهم غير واعين. فليس طهارة المسلمين هي التي أخرتهم وهي التي جعلتهم يقفون في مكانهم، وإنما الكيد والمكر والدهاء وتطويق المسلمين بأطواق من حقد وكراهية هي التي جعلتهم لا يظهرون. قولوا لي بالله عليكم، فيكم طاقات هائلة وفيكم مفكرون، وفي الأمة الإسلامية أناس على مستوى راق من الفكر ومن الوعي، لكنهم حوصروا بحصار. إياكم أن تقربوا من هؤلاء، فهؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم كذا وكذا، ونحن ننزه ألسنتنا من أن تقول على مسلم إنه كذا أو كذا. أيها الإخوة المسلمون، مفكرون في الأمة الإسلامية وخبراء في الأمة الإسلامية وأطهار في الأمة الإسلامية، وإن كانوا قلة لكنه لو أتيح لهم المجال وأفسح أمامهم الطريق لفجروا طاقات لهذه الأمة. عندنا خيرون في التعليم وعندنا خبراء في كل سبيل، لكنه حيل بين هؤلاء وبين أن ينطلقوا، لأنهم حوصروا بأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا، مما يحاول المسلم أن ينزه لسانه من أن ينطق بهذه الكلمات. أيها الإخوة المسلمون، لئن كان أعداء الإسلام حاصروكم وسلطوا الأضواء علينا في كل مكان على الأطهار، فلكم أن تستقبلوا هذا الأمل، ولكل أمة أجل، فليحاصرنا من يحاصرنا، وليتحدث في شأننا من يتحدث، وليأخذوا طريقهم في تشويه سيرتنا، لكنهم لهم نهاية، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نحن نعيش على هذا الأمل، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعلنا نعيش على هذا الأمل. لئن حاصرنا الأعداء من كل مكان بفكر أو بسلاح أو بتشويه، فنحن معنا الله، ومن كان الله معه فسوف يكون النصر حليفه بعون الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الأعداء هم الأعداء ولن تتغير طباعهم ولن يتركوا عداواتهم. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. اللي يعاديك في الدين لا ترجى منه إنه يكون له مودة بينك وبينه. عندما حاول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في لقاءاته مع نصارى الشام وفتح حصنا من الحصون وصالحه هؤلاء النصارى وقالوا له خرجنا من سلاحنا على ان تعطينا الامان، فلما اعطاهم الامان واحسوا فروا الى حصن اخر. ماذا قال لهم خالد رضي الله عنه وارضاه؟ والله لان كنتم بعد نقضكم العهد لان كنتم في السماء اما ان يجعلني الله اصل اليكم او ينزلكم الي، والله لن اترككم بعد نقض هذا العهد. ادي خالد بن الوليد. ايها الاخوة المسلمون، في تاريخنا المشرف صور راقية وعلامات على ان هذه الامة سوف تبقى وسوف تكون الصولة لها وسوف تكون الجولة القادمة للامة الاسلامية ان شاء الله، لكن لن تكون بالكلام وانما تكون بتأهيل افراد هذه الامة بعمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لم تكون هذه الامة لها السيادة والقيادة والريادة في المرة القادمة على العالم اجمع، لن تكون بالكلام وانما تكون بتأهيلها لحمل هذه الرسالة وللقيام بهذه الامانة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الحق، وان يلهمنا واياكم الصواب، وان يجنبنا واياكم المكروه، وان يقينا واياكم وسائر المسلمين السوء. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم هذه القبور يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على اشرف الخلق وخاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.